فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندقي استيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاونا قضبادا آتكو مغلايسان وحاكمدا خرحيو أي كودا وعمين أسكر كترسان مامول ككونفور قلبيد أو كدعي مغلادا بيدبو إحرون تقوبال كباي دقال يهند الشباب المجاهدين أو ساعده لصورنا في فولييي خول قلو كدانا ششايها إلى جرياشودا جديد أي وتن عيد مذا ششيها أوقف شعب أكجيري دق مذا خضن أي مجال ذا مقدسه مسؤولين كترسن حركة الشباب المجاهدين يعلوما أدين وكلمات كجديد مناسبة بلارن أو لقبتي معلمين لقك هنا ولايات كإسلامي جاه بنام بحاي دجان والدين تعرورتو ذا أيكم قيه جذها ذلك إرتريا أو كدعي مجال ذا مقدسه شاغينا إن عروتو ذا الله هيستو كنتون مليون أو دولار قضب داسي إيوه حبنتي روح قرآن كأو كدقان أياد كدقى سدونتان برنامشك ومركر يروح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبين نمتلاد أهل بي لباتن كبشة ذو القعدة سندكون أفر بقل أفرتن يسدح ذا هجريقة أنكو باللونه برنامشك لبقرح أحوغن أيام ما أنت لقو قادي حرمت وزارة عافماتك ما ملك كونفروق البيت إما قال ذا بيدبو لبا أسكري أو ميت كميدا وياهي سركال كترسن سردون كما مولك كونفور قلبيد أيا كودا وعمي قرحاسي سركال كأيا هوري أسو نغضي تريكو حيان كي هوري إيه قرون كما قلضا بيدبو وحانا لغو مقعابا مريحانو داو عيسى أيا لشيغي إنو يهي مدران أو آدو ديتا جيس ككالو عيدا مدى الشباب المجاهدين أيا حالي فوليي خول قل لك لدوان دقال علوس أيا حالي لغو قادة يصلق عيدا مدى أفريكان تأي كوليهين ديقان كان نمبر لحدن sidoo kale xalay waxaa la weeraray saldhiga ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka Danow. Ciidamada kale oo ka tirsan shabaab mujahideen ayaa xalay qarax la beegsaday goob ay ku qayilayeen askar ka tirsan dawladda kuna taala degmada Dharkeen ee magaalada Muqdisho. Hawlgal gaar ah oo ciidamada mujahideen tala shabaabna ay fuliyeen kana dhacay xaafada Salaamo ee degmada Dharkeen waxaa lagu dilay askar ka tirsan ciidanka dawladda. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهذا قيبه هر إبرامش كروح أيان طلاب سنينا قضبك لأهر رعاد كودا جيستين أيان نقص ومخن بل سهاتن كسو دوادة حبنتي روح قرآن كأو كودخن حال قادة سيدة إسدحاد وحنوس وجيدين يا فضيلته شيخ نور معنا عبد الرحمن إلي جيسهبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله عز سبحانه وتعالى صح نبي الله موسى عليه السلام وحيره نغسو تبيني رب ربك أيه موسى دعا إني لما أنزلت إلي وحد يسو دجسو من خير خير أون يأم فقير ومدو باهنة سأسور نبي الله موسى عليه السلام. عادة وحكو جرتا سورة القصص، وأنا درسي أنا حدا هوريا لأو أح دروس تين اتحانا هيدمت كمدا أو دروس تاس قرى القرات كيدا وهاي روح قرآن كيكو دغن سنة نبي صلى الله عليه وسلم كما هرتوه روح قرآن كي سنة يرد وحكو دغ منه وحي الشيطان وساوس الشيطان أي روح يونسك وقع عن قلا مركز حزب الشيطان لقد دقه بريوك يبلايئون abaalkiisu noqona. Waxaa markaa Nabiyullaahi Muuse calayhi salaam Allah subxaanahu wa ta'aala sidoo ka soo warramayo xilligii Fircawn, oo Fircawn oo meesha anaaka rabbiga dhahayo anaaka ilaaha uu dhahay yaa barbaarkiisa ku saabsanay. Nin marka asiga ay isku yihiin qaraabo iyo nin Fircawn hadaba isu dhow yihiin, labanimo dirireys ayuu ka helay magaaladii. Ninkii marka asiga ay qaraabada ahaayeen ayaa yiri, war ninkaan iga qabo, waataan islahayn, aan isla goobino ninkaan, kaligay kuma aadi. Fawajada fiiha rajulayni yaqtaltilaani hada min shiicatihi wa hada min caduwi fastagaathahu aladii min shiicatihi cala aladii min caduwi hawakaza Muusa. Hal loo tuula dhigay Muuse asoo faqada calayhi wa baabay. Ninkii saas haduu u baabiyey Fircawnaad jooga iyo ciidankiisii, ninka ayaa dilaa la yiri. Nabi Muuse marka calayhi salaam adoogo warkiisa halkaasu Alla uga warrame, waa tii uu cabsaday soo dhuudhuumahaya, yaa haddana kii shalay ninkii iga qaba yiri, iyo nin kale ishaayaan u arkay. Markaasuu Muuse wuxuu yiri, haddana warniyo ugu soo bax. Muuse ku yiri, haddana waa dhunsan tahay, waxaan santa maalin wala nimaad ugu sii taaga, haddana kuma aadida waxa gacan la laysiyaad leeda. Markuu wari ninkii ay ishaayay inuu qabto oo rabo Muuse, oo cadow isula wada ahay, labadooda cadow ahay, oo wari kii Muuse xagay, Muuse ma waxaa doonaysa in aad disho saad shalay nafti naf u dishi, waan la raadiya ninkan. Fashil waaye moogta ninkii wax dilaawa, ninkan wax dilo Muuse dilo uu sheega, ma doonaysa ilaa an takuna jabaaran fil ardi wama turiidu an takuna min almuslixiin. Jabaar ninkii wax iska dhigayaa, ninkii wax iska dhigayaa jabaar loo yaqaan maanta mujaahidiinta, walaal iska dhici maageen, waxa la waa jabaarinaatiin waa dabtan inta arka xisaati wama turid an takuna min almuslihin. Muslih maxaa la yiraahdaa? Waxay u yaqaan gaalada ninka barnaamijkooda aqbalaya, nin dad dib u habeyn sameeyaa oo hagaagsan ah, ama kii kale iska dhicaya waa kharibaad, jabaar waa ilay. Marka waa tii uu kasoo baxay ugu dambaysay nina la taliyo, in almalaa ya'tamiruna bika liyaqtuluka faqrud inna laka min naqfa. Soo baxay marka allow bariyay, markuu Madyan uu soo aaday xaggeeda, allow bariyay markuu biyihii Madyan yimiday, wuxuu helay umad ceelka shubanaysa, oo markaas laba haween oo erigii horaaya ee celcelinayani ay halkaa joogaan. Maxaa idinku dhacay dadka ceelka shubtaan? Idinka maxaa biyaha idinka durjiyay? Waxay yidhaahdeen, ma biyo ma siisano irigan ilaa xoolahana ilaa ilaahay dadkanu ka dhergaan, dadka xoogga leh ilaahay biyaha ka cabaan, ayaan haddaba iska joogina meeshan. Aabbaheena waa nin cutushoo duqoobay, annagaa marka xoog nala muday. Nabi Muuse calayhi salaam waa u waraabiyey marka, iyo raggii halgamay la halgamay dulmigii meeshii lagu ahaa, ilaan dulmiya uu ka yimid inuu jidka dhex tagana dulmiyaa yaal meel walba ila carra dulmiyaal mugta. Markaasuu u shubay biyo biyo siiyey, tuwaajeesta asoo haraas ewel na qaxootiya waa qaxay, haddana waa qorraxooday. Hooska uu aado wuxuu wari, rabbi innii lima anzalta ilaya ilaya min khayrin faqiir. Ana waxaan u baahanahay, waa baahanahay. Sidaasuu marka wuxuu u dalbaha u fiirsa am dhibaatada haysata, innii lima anzalta ilaya min khayrin faqiir. Meeshaas marka waxaa ku jira, waxaa ku jira hadda ka horna wuxuu dalbaday, rabbi arinii anduur ilayka, oo rabbi uu rabaa inuu fiiriyo waa arrin aad u qaali ah. Haddana ama hadda korba dhihina waa dalbadaysa u kala horeeyaan aniga hadda oo ma koba gashanay labada aayadoodi, oo sidaanu haddaba Alla ka weydiisto oo Alla ka baryo inshaallah. Maxay yahay rabbi arinii, ama misaalada kale waxay yahay rabbi arinii anduru ilayk, biyahan iyo baadkan u baahan yahay, iyo marka aayadaas kale la jeego wuxuu Alla inuu fiiriyo u baahan yahay, waa kala qaal badan yihiin labadaas. Waa markii la muqaaranayo waay, waxa meesha aan ka faa'iideysanayna marka waxay tahay ruuxa muslimka ee diinta islaamka in yar dhuuxay ku dhaqmay dulmi oo dhan uu ka dhiidhiya. Hadduu nin gardaraysa arko looto ku dhufaa, dhibka ka imaha iyo waxaas ma fiirima. Hadduu arko gibdo la qashashaada oo ceelka u galaasa uu leeyahay ka wareega, markaasuu raggii meesha wixii tabar yaro waa kul qawiyu minna daciifin lan jahiliya haday jirta saas ayuu garab ku dhigo u biyasiha. Waxa imtixaanka ku adagnayaa waay ashaddu naasi balaan alambiyaa ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam. Imtixaan la imtixaano, waxa ugu horreeya ugu adag waa ambiyada. midba midku ka fiican yahay dadka ambiyada atbaacdooda haddana waa kaa. Marka waa la imtixaanay, annaguna imtixaan waa inaan u adkaysano. Maxaa yeelay dulmiya dunidii yaalla, hal wuxuu kaa rabaa waa la dilaa, igu soo baxay iga dhici kuliya daalimkan oo maryaantan iga dhici dunida haysata Amerika iyo Yurub yaa kamida. Hal waxa waaye sidaasoo kale bulshadii inteedii kale midba midka ka itaal badan yahay, u arka inuu ka itaal badan yahay gumaysaa ilaa aad aragto canug fargan ku weerara, fargan ku weerara asoo waabsa ula sokorta ii dhig wliya iyo haddaba baalka usan wiila wliya dhig sokorta dhig maarata nanaca dhig maasii mare ilaa laga soo gaaro. Marka saasna waa inuu ku talagalaa ruuxa muslimka waa la imtixaana uuna u dulqaato dulmiga uusan dadka ku fiirsan أو نغضت ديدي له من ديك لو أنه نغضى والله سبحانه وتعالى أعلى. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Wahaagaa wararka naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegaya gaadiid ay wateen ciidamada shisheeyaha ATMIS in qof shacab ah ay ku jiireen degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Goob joogayaal ayaa sheegay in halkaas uu ku dhintay hal ruux. Kadib gaari jirsiinta, shacab caraysan ayaa waxa ay isugu soo baxeen barta shisheeyuhu ay ku jiireen dadka shacabka ah. Marar badan magaalada Muqdisho ciidamada shisheeyaha ee Afrikaanta waxa ay ku dhibaateeyeen dad shacab ah. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مسؤولين كتسن حركة الشباب والمجاهدين إيا علماء الدين أي كلمات كجيدية مناسبة لوقبتي معلمين لغا كينا يولايات كإسلامي أه كواس وكفا إدستي دور الشرعي أه وصوق بنقابية مكتب كتربية دي تعليمته إيا حركة الشباب والمجاهدين إلا إيا صداني أفر معلم ولغا كينا انتبادن ولايات كإسلامي أه أي كفا إدستي دور دان ولغوقاتي موات كالدول. شيخ محمد بشار، شيخ عمر حياك الله، يا شيخ أبو مسلم وكمل علوم الدين الإسلام كه أو كسوق بقلي بقبل مناسبة ده أي كلمات كجديدة حفلة ده. المعلم المرابط معلم كمرابط كه خربات كوجيره وعوام وحلم دي هاي أسكري الجندي كه الربات كوجيره فرنت هذا المعلم كو وصارها أما وورشد الصوصار إسا قيادة أمدورن به مختلف أنواعها أنواع رأيك كوانت هاي هديه سياسيين هديه مارتي محنكرة علماء هديه مارتي محنكرة يعني دتك أقوينك سياسة ما سينسكي يا مارتي محنكرة علوم تكنولوجيا هديه أمت كلا أو أنواع ذاك الددون وإنجنيري ويحي دخاتيرتي ويحي كلكو سابسنا وعم يقفك صوص عاري يا أمت داس منتج كوحصاب بحنيه وأنا كمعلم كا عد والباص هو مريس مرة دي مركز دا أوي هاي وحلاج مارمان أمعلمك أول شيء إنه تصحيح قسم إياه اعتقاد كيسة فقرأ وكؤاد دسنية هاي ماشى أيضا مسلمين تا إنا اللغة إيماني إنه كه آدنية فقرة من الثغرات مسلمين تنباه حاجة أهيس عدو جدنا وكسو جلي ماشى أيضا عدو جنا كسو جلي ومدينا كباديي حرين كذا يصد كذا نن اتاقن ربات كاسا سقا وان سيحانين وان هرسانين ووقت يسا كفا إذا يسا ونفا إذا ومدى اعتقاد كذا وانو هذا ننك معلم كان نن اتاقن قضب كلابادو حلقة مارمان وقت كذا انا تنظيم السيد حلقة اذيق اذوح فا إذا يساني ايا حلقة اذوح فا إذين انت اذوح بري iya kayfiyada kugu sahlan oo wax kaga dhaadhicin karta tigeedii waa in aad tanziimiso ama tanziimul waqti wuxuu kamid yahay ribaadkaadu kamid yahay waa inaad macnaha taa ayda ahna tasjiilkaada waa inuu ku qoran yahay waxa sharaf ballaaran noo ah juhdigan ballaaran ee waraalaha maktabo tarbiya ay wadaan inaan maanta ka soo qayb galno xaaladan oo kale aan soo gaadno runtii dareen weyn baan aniga ayay khusuusan ka haya kalaha shucuur weyn baan aniga ilaahay ragina wilaayadka faraha badan laga keenay dabcan mu'askar baad ku jirteen waxaan la idin bariyay saaxatul ma'rika iyo saaxatul amal marka aad ku laabataan waxa aad la tag lahaydeen baan la idin barahay hadii gordo aad laabataan cida aad u tagi doontaan waa awlaadii hooyooyinkeena iyo aabayaasheen oo min ummati muhammada beerkoodii oo saafi oo laydiin keenay la idin leedii ku qora haddii macallin tajriibi ahaa oo saynis lagu dhigay oo juqraafi lagu dhigay ama riyaadiyad lagu dhigay kama dhigna inaadan wadaa daaci ahayn daaciga ummadda islaamku waa adiga caalamkan maanta aan joogno gaaliya islaam baa loo qaybsan yahay dadka ugu badan ee soo islaama gaalada waa dadka sayniska ku takhallusay fiisiyaki waxaan ku raa kimistiriga iyo biolojiga ku takhasusay adiga oo maadadaadu ay tahay imxaan ku raada xisaab ayaad ardayga dacwada islaamka gaarsiin kartaa adoo saynis ku jira ko ilaahay subxaanahu taala cadamadiisa tusi kartaa adoo juqraafi ku jira ayaad ilmihi kasbi kartaa axbaabi inaad risaala xambaarsan tihiin dadka aad haysaana dad qiimo ku fadhiya yihiin la noqda ilmahan aad hor fadhiyay haduu wiil yahay waxaad barbaarinaysaa waa macallinkii berito waxaad barbaarinaysaa waa madaxweynihii ummadda berito waa dhaqtarkii ummadda waa murshidkii ummadda waa caalimkii ummadda da'diisa yar iyo jirkiisa yar yiin ku kalsoomin arday badan waxaa jirta macallimiinta ka ufuq wanaagsan baa jirta haday gabadhta waxa ku hor fadhiyay koowa hooyadii berito waxaad gacanta ku haysaa waa macallimadii ardaydeena soo socota waa murabiyadii ajaasha soo socota intan raganimo maanta lagu amaanayo dhanba hooyo ayaa soo tarbiyeysay hooyada haddii loo tarbiyo wanaagsan tarbiyeena libaaxyaal iyo Umar ibn Khadaab iyo Khalid ibn Walid iyo Musanna ibn al-Harith iyo ragii islaamka meel ka soo istaagay hooyoyin baa soo tarbiyeeyay ragga maanta caalam islaami horjoogaha ka ana saaxatul jaad ka joogan hooyoyin baa soo tarbiyeeyay hooyoyinki wax tarbiyeen lahay libaaxyada soo saari laha ee wadankan ummada waxeed u badbaadin laha kow diinta u xifdin lahaa laba naftooda u ilaalin lahaa saddex maalkooda u ilaalin lahaa afar caqligooda u ilaalin lahaa shan cirdigooda u ilaalin lahaa dadkii nooca ahaa ayay wiilal iyo gabdho ayaad gacanta ku haysan hal ogsoonada macallina wax kale iska dhaaf basamaadkaaga wajigaaga qaabka u dhigmo iyo hadii aad maado sharxaysa qaabka aad indhaha u dhigto qaabka aad dibintaada u bishintaada u dhigto talaabada aad qaadaysa ardaydu way koobiyeysaa inta kadib walaalayaal waxaan rabaa annasaa'ih wattawsiyat inaan macallimiinta dawladda u dhamaatay inaan u jeediyo wayna kooban tahay kow macallinkaygu waxaad noqotaa kun mu'athiran mid wax saameeya noqo sida saxaabigii nabi maxamed uu u diray magaalada madiina shakhsi buu ahaa magaalada oo dhan ayuu soo bedelay allah baa garab ku siiyay magaaladii dhan buu soo bedelay markay islaamkii ku soo dabaalay saxaabiga maxal dhiijin magaciisa Mus'ab ibn Umayr kun mithla Mus'ab ibn Umayr wasiyada koowaad waa taas wasiyada thaniya wadhifatuka hiya wadhifatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam shaqadaadu macallin wa shaqadii nabiyilahi muhammad maxay ahayd nabiyilahi muhammad shaqadiisa ad-da'watu ila allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wasiyada saddexaad waxa aad maalmahan iyo bilahan saddexda bilood mudiirku hadduu sheegay aad baranaysay aqoontaasi waa in aad xambaartaa oo aad dib ugu celisaa meeshaad ka timid ee aad gudbisaa tadbiiqan lihadi al-aya shicaarka aayada halkan ka muuqata wama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa ila aakhir al-aya shicaarkaas iyadoo la dhaqan gelinayo waa inaad xambaartaa al-wasiyatu ar-rabi'a مواد آت آخر ستين وضبرتين و المواد التجريبي أمت بضن أياك دقحران أهمية دا إلا ذا واد ندرانتين أهمية دا إلا ذا أمت دوائنا فهم سيسان رسالة دا سوانا سقارة آت أحمبارتان الوصية الخامسة وحويان ملاحا غا كوهب سو قدك إيا بنانك محانو قجي ذا وحاد حمبارسان تهي رسالة كوهب سو أرضيغا sifi aan ugu hubso sida ninka beereleyga ah beerta markuu qodayo mirta uu ugu hubsado soo saasma uu ku hubsada kadib uu ka gudbaa talabaad banaanka mirahaas inuu u soo baxayna uu hubsadaa ninka beereleyga adiguna ardaydaada aqoontii aad ku shubtay inaad ku shubtay xaqiiqo ay tahay ka hubso مسؤول كترسن مكتب كتربية دي تعليم تي حركة الشباب المجاهدين أو مناسبة كهذا يا أخري وجيتك دور ذا يسيجود مجالك وحبرشه مكتبك مكتب تربية وتعليم لحركة الشباب المجاهدين مكتبك وحبرشه ذا يبربارن تي حركة الشباب المجاهدين وحوم مع النقيا نمان كسوق يبكلياش حفلة ده هذين نقول لها ين علم ذا عيان تحركة ذا نقبة ذا بعض وحبرشه ذا يرد نمان كسوق يبكلياش حيلي جزاكم الله خير الجزاء مكتبك وحبر الشدة ما دام الله إقمضي بتبادنت أمضى يكر هرتقى دولان مسكحاتك كو جهن جيلك وحو كدغاليا إنو بوحيو كالنتيسة كغا آدن أرنتاس مكتبك وحو دغال كبحنيا ديارنت مناهج معلمين وحبر الشهر كتعلين تنصري معاهد iyo madaris waxbarasho noocyadooda kala duwan taaso ku saleysan mabaadiida shariicada islaamka maktabku wuxuu leeyahay qaybo u taagan diyaarinta iyo tababarida macallimiin xambaarsan risaalo xaq ah oo ku saleysan qawlu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وما أنا من المشركين إيو همي أمداد وأديارة إن بربارية وحبردة وبدك سوكرية وحاكلة ومكتبك التاغية هاي سوساردة أرضي أقوم له شريعة إسلامك هي علوم تجريبك وأرضي كردسا نوال با أهل المجاهدين مدك تكوها يسته كتابك ألي bidixdana seefta cadawga lagu gumaadayo dhaqan gelinayo oraahdi culumada hore Ibn Taymiyyah kitabun yahdi wa sayfun yansur hadaba maanta waxaan u fadhinaa xafladii qalin jabinta macallimiin dhammaysatay tababar macallinimo heerki koobaad sida aad ogtihiin maktabka tarbiyada iyo tacliintu wuxuu u taagan yahay helida منهج حر أه معلمين حمبارسن دارين أمدهد عقل حر أه هي أفكار فيو أو كدير تبعيادة مكتبك إساق أو كدولي أرن كتاس وحو ماان تايدين سوغ بندقيا معلمين تان لسو دياري لغو لسو بحيي تدال يجوهد ديران أه آنا رجينا إنو إنه وحبذن كبير دلان ساحظة وحبرشادة معلمين تأسوا قبه دردارنو وحكو أول أه هادبا وحان قبا قينا نمان لنعيادة سوى سعودة سيدة علومادة إنه كاقيب قاتان دور كاقا آدن وعي قلين تا أمادة سيدة النقبادة إنه إغنى داد كأي متلان كبرا رجيان مهيمة دا أقوان تقول لهاي بلشادة نوالبا والدين تا سيدو كلا عيغان وحان قولان هاي إن أي كفي كيران وحا أي برانيان وبد كودا وقادان وحا الله برايو ودى برايسو إيه ماشا لغا برايو نمان وحقارتك أمدا قف والبينو قدتو كالنتا كغا آدن بدبادنتا إيه وحبرد أمدا يبا جمدي إيه قرانتك وحان قباقينا نمان قيبها كالدوان إيه أمدو إنه وعي قوضة كرق قادان فهمان دولان مسكحات كعادو قوضة كاسو باب إليا عقيدة دوضة أخلاق دوضة لقن كوضة يقنمان قيم كأمدة يقو أذيك سنية هاي أذوك للدول وهو أذيك أيو دانهو دا قارك آه كواسو يكم التهي كوحدة خددة يوحي اللمدة وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبا جبادي وحد دورة كهذا يواليق ولايد إسلامي أه إجبوينك شيخ محمد أبو عبد الله وآد أولا دردار من معلمين تا بعد الحمد لله أنا مهنقيا مكتب التربية والتعليم سودي ريي دورة قيمة بدا ما أنتنا جبا جبادي لجوغو وحن كلا مهنقيا قسم كلية إعدادك تدريبك معلمين تا وحن كلا مهنقيا معلمين تي انتاس وصول برادك تي جودك بحيي waxaan kala u mahadnaqayaa dhamaan culimada iyo masuuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan qaliga intaas kadib awalan waxaan naftayda idin naba u dardaarmayaa cabsida ilaahay taas ayuuna allah subhanahu wa ta'ala u noo dardaarmay walaqad wasayna alladheena utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah nabi muhammadna allah ka cabsigaas ayuu noo dardaarmay marka dhamaanteen taas ayaan isfurayna waxaan kaloo macallimiintaan u dardaarmayaa al-ikhlas ina ilaahi subhanahu wa ta'ala a'maasha ay hayaan u baraxtiraan a'maasha lama aqbalo ilaa tayada khaaliska mooye shaqada la qabanayo ama macallinimada waa shaqooyinka aad iyo aad ugu baahan in allah subhanahu wa ta'ala loo baraxtiro oo qofka uusan fiirin oo keliya mihinadda iyo shaqada uu hayo iyo waxa ka soo gelaya uu fiiriyo ajarka uu ka helayo iyo ilaahi subxaanahu wa tacaala in uu waxa weeyaan u dhowaansho ugu dhowaanayo ilaahay inay ka tahay waa inuu qalbiga in badan uu ku hayaa waxaan kola kula dardaarmayaa ammaanada in la guto machad walba iyo mu'asaso walba oo tacliimiya oo la arko inay waxa weeyaan dacf uu ku jiro badanaa waxaa sabab u ah macallimiinta marka haddii macallimiinta iyo maamulka ay iskaashtaan ay waxa weeye ikhlaaskooda iyo dadaalkooda iyo ammaana gudashadooda ay aad iyo aad u adkaato waxaa la rajaynayaa miro fiican meesha inay ka soo baxaan haddii kale waxa weeyaan meeshaas waa khasaare ayaa taalla waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala cid walba oo mas-uuliyadda macallinimada qaada inay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan ay ku raalli geliso aysan fiirin oo keliya waxa weeyaan shaqada ay hayso ama culayska haya uusan fiirine allah subxaanahu wa tacaala inuu uga baqo ayaan dardaarmayaa ammaanadana la guto waxaan kaloo dardaarmayaa waxa weeye in lagu dadaalo waqtiga iyo ahmiyadda uu leeyahay waan garanaynaa macallin walba oo idaariya waxaa lagu gartaa siduu u maamulo waqtigiisa ha lagu dadaalo waxaan kaloo aan dardaarmayaa in la sabro macallimiintu dhibaato badan iyo culays badan iyo waxa weeye mas-uuliyad badan bay hayaan inay u dulqaataan waxaa laga yaabaa canaanta xagga waalidka inay kaga timaado xagga maamulka inay kaga timaado marka in la dulqaato oo sabar iyo dulqaad macnaha waxa weeyaan la sameeyo waxaan kaloo kula dardaarmayaa alxilmu walanaah in ay dulqaataan iyo kaadsimo waxaan kaloo kula dardaarmayaa macallinku inuu noqdo murabbi macallin walba waa murabbi ilmaha ayuu tarbiyayaa haddii tarbiyadaadu ay adigu hagaagsan tahay ilmahaasna waa hagaagsanaanayaan laakiin tarbiyada macallinku hadday liidato ilmahaasna waa ay liidanayaan waxaan kaloo kula dardaarmayaa macallimiinta salaamatu sadr in waxa weeye laabta la furo xiqdiga iyo xasadka iyo qilliga iyo anaaniyada la iska saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala looga baqo mawaada hadda aad soo barateen waa mawaada tajriibiga mawaadaasna waa mawaad loo baahnaa macallimiinta tajriibiga iyo mawaada waxa weeye maadiga marka culuumtan tajriibiga waxa weeyaan waa culuum aad iyo aad muhim u ah macallimiin wax soo saar le waa inaan helnaa waxaan kaloo kula dardaarmayaa inay haddana ku tadbiiqiyaan culuumtaas tajriibiga haddana waxa weeyaan shareecada ilaahay iyo waxa weeyaan in lagu tadbiiqiyo kitaabka iyo sunnada in lagu tadbiiqiyo oo adigoo sharxaya culuumka waa inaad qur-aanka waa inaad ku tadbiiqisaa heerka ilmaha ay soo maraan iyo xaaladooda waa inaad halkaa ku tadbiiqisaa haddii juqraafi iyo waxa weeyaan xuduud iyo kawaaliis iyo tadaariis iyo waxaas haddaad sharxaysid waa inaad aad ku sharaxdaa waxa weeyaan dhulkan ilaahay inuu abuuray buurahan ilaahay uu abuuray kala sarreynta dhulka inay jirto noocaas marka ardayga towxiid baa gelaya towxiidka marka in halkaa dadka laga geliyo waadna dadaashaan ilaahayna haydan barakayahada wabillahi towfiiq gabagabada barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay bannaanbax ay dhigeen waalidiinta dhalay caruurta loo qaaday gudaha dalka eritriya waxa ay dowladda xasan sheekh ka dalbadeen in dib soomaaliya loogu soo celiyo caruurtaasi oo xaalad nololeed oo aada u cakiran ku jira sida ay sheegayaan waalidiinta qaarkood waxa ay sheegeen in $50 million loo haysto caruurtaasi dhibaatada macnaha caruurteedii baa markasta laga soo sheegaa ilmaha meelahaas laga sheegaa iyagoo habow ah oo baan ku xunay marka dowladdii hore waa naga aamusay middaa dambe oo cusub madaxweynaha iyo maamulka hadda waddanka qabsaday baarlamaanka waxaa u sheegaynaa ilmaha jawaab aan naga siiyaa wixii nool iyo wixii dhintay intaasaan ka codsanaynaa odayaashii baan nahay dadweynihii soomaaliyeed baan nahay inaan meelaha u cabarno iyo meelaha u dacwoonno aweyno in cid loo warranto aweyno dhibaata waddanka ku tah waana dhibaato ummadda soomaaliyeed kulligeed haysata iyo intaasa kuna ilmaha baa maqan war muxuu aha dowladdu middii timaadaba iyo dhayala'aane dhagaha fur oo umadda waxa loo sheegaa anoo wax kale kama rabne wixii nool iyo wixii dhintaa loo sheegaa intaas baanu leednahay aynu horas wuxuu yidhi jeegooy hadal jeegaduna soo heji haddii sheekh maxamed wuxuu yidhi balla waxaan ka qaada haddii waddanka aan qabsado inaan ilmihii keeno mar ku qabsado wuxuu u dhaqaaqay inuu marba meel aado noo ma yeelayno wallaahi wabilaahi watallaahi sidii kobradii ayaa meel walba ku duldegaynaa ilmeheenna intay maqaya ma joogi karno hameeniya baan ma harsanno dhibaatadana haysta wax fahmi kara waxaan le wuuna fahmayaa madaxweynaha cusub hadda la doorto laakiin waana fahmi weydeen waxaan kaa codsanaynaa oo codsi dheer kaaga codsanaynaa inaadna dhegaysatid nala hadashid hooyo dhibaataysan baanaa 3 sano iyo barbaa dhibaataysnayd ilmaha eegii dhibaata ku socotaa ilmaha eegii eretereya oo god ah oo aan meel la gala ahayn ood adiguba og tahay oo meel la galaan la arag ayaa afoorigii ku hor jooga hooyo soomaaliyeed oo eesa baanaha awlaaddeedii dhimashaa ku socota awlaaddeennu waa arradayiin dhar ma haystaan waxay dhaxanta ka galaan ma haystaan cunno ma haystaan jirra ugu darmatay isbitaallo ma leh ilmuhu xeryay dhex yaallaan ayagoo xanuunsan baa aad mootaba noo soo gaarayo waalid wax dhalay baanaha waa dareemi kartaa meel geed dheer iyo geed hoose waxaan u fuulaa inaan meel xogtooda aan helo xogtoodana waxaan ku helo dhimasho aad u badan dayac aad u badan ciidamo qaran baa tidhaahdeen madaxweyne eragii kaa soo baxay wuxuu ahaa inaad ilmahaas maalinta ugu horraysa kaambooyaada ku gelin maxaytaadan kaambooyaada ku gelin waxaan kaa rabay inaad ka dhabaysid maalin maalin baan kuula hadlahayaa baad na tiri waalidiinta nala hadal madaxweyne nala hadal waxaa u baahanaa wiilkaygii hadduu nool yahaan inay dowladda ila hadashiiso haddoo dhintane inay iga samarsiiso wiilkayga ee itusto xaqiiqdiisa geeridiisa aga baahanaa aga fadhiyaa ilmihii way baabaeen way dhinteen cagabararaa ku dhacay indhahee beeleen lugahee beeleen way dhammaadeen annagana habeen ma seexano ma hurudno meer gelno murugtaasaana haysato 24 saac si degdegee dowladda inay noogu soo jawaabtaa u baahane si degdegee jawaab degdeg wiilkayginaa ka helaa rabaa ilmaha soomaaliyeedoo maqanaa walaalihiisna waa ka hadlayaa wiilaha wara aha waa ka hadlayaa wiilkayga xaqiiqdiisaa u baahanaa waa dhintay yaa ii xaqiijiyey inoo dhinta waa la ii xaqiijiyey waa arke geeridiisa waa la ii sheegay 1 sano soo mootan mii qabataa dowladaa qaadatay 20 jiro ahaa jaamacaduu ka baxay adduunkuu u lahaa inuu ishaga mustaqbal oo ka gaaro mustaqbal xumaa lagu rida noloshiisaa la baabiiyey waxaa u baahanaa wiilkayga xaqiisa degdeg ah nolol ii geeri baa aga fadhiyaa dowladda dowladaa la xaashaa waa ognahay laakiin annaga cabsi badanaa nahaysaa walow muddo 4 sano ah aan ubadkeenni la'nahay waad fahmi kartaa qof waalida oo ubadkiisa 4 sano la xaaladihiisa hooyooyinka aabayaasha waxbaba isla ma dhaamaan nin walba cunuguu dhalay wuu jecel yahay waxaan u sheegayaa dadkiina dhihi jiray lacagay qaataan oo munaafiqiinta ahay munaafuq ii markhaati beenaale ilaahayna waa yaqaanaa isagana wuu yaqaanaa cidduu u markhaati furana wuu yaqaanaa ciddii shalay ma joogto laakiin annaga maanta weli ilmaheenni waa dalbanoonaa shalay waxaan lahayan waxaa naga qaatay niman tuuga ah oo gacan ku dhigliyaal oo ciyaalka gatay laakiin adiga ma ku dhaheenna weli ma gaarin qadkaas haddaad gaarta laag waa kuleenna waxaa dhaanta ma laha haddaa noo keeni waysidna waxaa naga mudantahay waa fahmi kartaa ilaahay ka cabso adaa lagu doorta war ilmihii nooke xasan sheekh maxamuud biriga waa biri adduunyo bikna waa aakhiro afka hanaga xidhan sidii farmaajo afka hanaga xidhan sidii farmaajo heeska kaayan dhaga tarid ilmaha nookeen ununka nalahakeen ilmihii nookeen afkaad naga xiratay waa nala hadli diidsan tahay meeqa biryaa doorateen 3 bilood sii maraweysaa xasan ilmihii nookeen waddan aad u duusho ununka nooga macadaynaa ilmahayna nooka dhisa ninka la yidhaaho mahad salaad yaana ballanshay ballantiyaa nooga baxay maadow adna waana ballamisa gurigaagaa naga ballamisa waxaana tiri owlaaddii aqalkoosay aqalka saraan kula kulasiyayna naaba kula sii maadow aqalka sarow ilaahay ka cabsada madaxweynahow ilmaha nookaca owlaadayn waa dhibaataysan inanku waa dhibaataysannahay ma huridno ma hergelno wax ma cunno beerkan ka balanbal anigoo ku hadlay magaca waalidiinta soomaaliyeed ee ubadkooda eritrea jira uu dhibaataysan yahay walow dowladdii hore ay ubadkaas qaaday ubadkana uu aad u dhibaataysan yahay inaa dowladda cusub in ubadkeenna ay meel looga sheegto ubadkii wuu dhibaataysan yahay waxaa laga soo sheegay mashaakilo fara badan waxaa laga sheegay in lacag lagu leeyahay lacagta la leeyahay waxaa la dhahay 50 milyan ayaa la sheegay lacag in lagu leeyahay طبعا دولة على حاشا وأغناي لكن أنا عم سبضنا نايسا ولو مدة أفر سنة أو أبد كان الأناي وتفهمي كرت خوف والدة أو أبد كيس أفر سنة لا وده النقض بكاس أي وجود بين برنامج كه لما أنت نبوح عن إذن كجت جينا سيدا سيو في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم.